ليست قولة الملأ، إنما هي قولة الظالمين ترجع كثيرا مع سورة غافر. إن فرعون هو الذي طلب أن يقول الملأ هذا القول: اسمع ذروني أقتل موسى. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فرعون الظالم الأكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى يقول ذروني، دعوني، سيبوني أقتل موسى، سيبوني. هو حد مسكه؟ في حد مسك فرعون؟ الرجل الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الرجل الذي بلغ طغيانه إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، الرجل الذي بلغت طاغوتيته إلى أن يقول ما أريكم إلا ما أرى، أنتم ما تشوفوش غير اللي أنا عاوزكم تشوفوه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أن يستطيع أحد منع الإجابة لا، فلما يقول ذروني أقتل موسى هي إشارة للملأ، لآل الإعلام، أن الطاغية الأكبر أخذ قرارا بقتل موسى. ما وظيفتنا؟ جهزوا الناس، جهزوا الشعب لاستقبال قرار قتل موسى. قولوا للناس إن موسى لازم يموت. من مصلحة الأمة أن نقصي السلفيين، أن نقصي الإسلاميين. من مصلحة الأمة أن يقتل موسى. إزاي يا رئيس؟ غلب حمارنا يا رئيس. رجل نبي ورسول يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما الذي سنقوله للناس فيه؟ نقول انه يستحق القتل به. قال لهم سهلا، تهمتين معلبتين، اني اخاف ان يبدل دينكم. قلب ظروي حر، هي هي. فرعون تعلم من فرعون الاول التهمة الجاهزة اللي عاوز تودي واحد ورا الشمس تتهمه بيها. اسمع، إني أخاف أن يبدل دينكم من فرعونية طاغية إلى إيمانية صادقة. إني أخاف أن يبدل دينكم. قولوا للناس إن موسى هيقلب نظام الحكم أو أن يظهر في الأرض فساد. قولوا للناس إن موسى مفسد، يبقى إني أخاف أن يبدل دينكم. دلعوها على أيام بقت اسمها قلب نظام الحر، أو أن يظهر في الأرض فساد على أيامنا بقت تهمة الإرهاب. يبقى قلب نظام الحر والإرهاب تهمتان معلبتان جائزتان لكل من نريد ألا نرى. يبقى الملأ بيقول لفرعون نقنع الناس بوجوب قتله ازاي؟ قال لهم تهمتين، الاولى هي لنظام الحب اني اخاف ان يبدل دينكم، الثانيه او ان يظهر في ارض الفساد اللي هي الارهاب. تعلم الظالم من الظلمه من قبله واتى بالتهمتين في مصر. قال بنظام الحب دي تهمه اللي انت مش عارف تشوفه تاني، مش عارف تشوفه تاني. لما واحد يتهم بقلب نظام الحب يبقى خلاص البقاء لله. انا اتهمت بها وانا طالب في ثالثه جامعه. اتوني عربيه مصفحه 36 عسكري، كسروا الابواب واخذوني في الثالثه فجرا. ماشي في الشارع، خمسه على يمين، خمسه على شمال، خمسه قدامي، خمسه ورايا، واثنين ماسكيني. واللي على اليمين رافع رشاشات لفوق، واللي على الشمال رافع رشاشات لفوق، واللي ورا ماشي بظهره، واللي قدام ماشي بوشه. ليه؟ طالب في ثالثه جامعه، كنت بدي درس في التوحيد بعد الفجر قران وتجويد. ايه اللي ضرب هيقلب نصاب الحكم؟ لو واحد بيخده من وينه تعال معايا هيروح. فبكلم اللي مسكني بعد ما بصيت حواليا بقول لهم كل ده عشان انا. قال لي اه. قلت له والله لو حد جه خد من ودني. قال لي يا محمود تعالى معانا كنت هروح معاه والله. يا ولد من ودني كده كنت هروح معاه. فضحك فضربه من خلفه فكفاه على وجهه لانه ضحك. طب بيعملوا كده ليه؟ فاضيين؟ فلوسهم كتير؟ لا. ارهاب؟ اه. ليا؟ لا. ارهاب للناس. تخويف للناس منك، تخويف للناس من اللحية، تخويف للناس من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تخويف للناس من المتسللين. يخوفون الناس من الإسلام وأهله من كل مظاهره. رغبة أكيدة. مطلوب هذا، مطلوب هذا أن يكون ولدك في المسجد فتخاف. أن يكون ولدك على المقهى فتطمئن. أن تكون علامة نجاتك سجارة تدخنها. أن تكون علامة ضياعك لحية تطلقها. عشنا هذا الزمن كانت التهمتان قلب نظام الحكم الإرهاب. تهمة من نريد ألا نراها. خرج الملأ بتوصيات فرعون في الحجرات المغلقة. بينه وبين الملأ قال لهم عكلات. تعملوا الفيلم ده هو وتطلعوا على الملأ تطلبوا. أنا عاوز أموت موسى. بس عاوز موت موسى يبقى مطلب شعبي. مش مطلب الطاغية الظالم. أدي الهدف من التمثيلية. زاروني أقتل موسى ويدعو ربه. يعني خلى ربنا بتعويض فعوة. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المعنى أريد قتل موسى لكن أريدكم أنتم أن تطالبوا بقتل موسى حتى يكون قتل موسى مطلبا شعبيا. زي الرئيس ما كان عاوز يجيب وزراء شباب يضمن ولاهم لكمال. فيقوم يقول للأراضيش بتوع الإعلام اكتبوا عن الوزير الشاب وعاوزين وزراء شباب شهر أسبوعين ثلاثة شهرين. يقوم الرئيس يجيب وزراء شباب يقولوا يا سلام استجاب لمطلب الشعب. الله يبارك لك يا رئيس. حدث هذا في بلادنا. الملك خد الكلمتين في الحجرات المغلقة طلعوا قدام الناس يقولوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أنت هتسكت يا رئيس؟ الإسلاميين بيبوظوا البلد. طب ليه؟ عشان يبقى ظلم وجبروت الطاغية. رد فعل مش فعل غصبا عننا. نحبس مليون اسلامي عشان 80 مليون يعيشوا. شوف التمثيل وصلت لفين. اظلمه واطغى واتجبر وابين للناس انني مسوق لذلك قسرا. افعل ذلك رغما عني من اجل الرعيه التي في رقبتي. ضحيت بمليون اسلامي من اجل 80 مليون. يا سلام على حكمتك يا رئيس. هو ده المطلب. أن يكون كل ظلم وجبروت للساسة والقادة رد فعل. غصبا عنهم يعملوا إيه؟ مغزوين. أمانة برضه. البلد أمانة في إيديهم. لازم يحافظوا عليها من الفتنة الطائفية اللي الإسلاميين كل يوم بيسكوها وبيصحوها. قال سنقتل أبناءهم. أول فعل أريد له أن يظهر في صورة رد فعل. ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الأولى استئصال. ولدك سيقتل. أبناؤنا سيقتلون. انتهى الأمر. ولدك ابتلادك. إن قتلوا أبناءنا انتهى الجيل بنا. لا امتداد للإسلام ولا لنا. يبقى الأولى استئصال والثانية إذلال. ونستحيي نساءهم. رأينا رجالا وربي قيل لي هذا من مصادر ثقة كان يؤتى بالأخ تغتصب زوجته أمامه. والله منهم من مات كمدا، كانوا يرحلون إلى الأخ لا يجدونه، فينزلون امرأته عارية وبملابس حجرة النوم ليلا على الملأ. أول ما قامت الثورة أخبرنا عن ذبح رجلين من أهل الثورة في السويس. اتصل فيها طلبة علم، يا ولاد حصل لو حصل عم الشيخ. طب ليه؟ قالوا دول كانوا جايين من أمن الدولة يروحوا للأخ وهو مش موجود ياخدوا زوجته قميص النوم، فذبحناهم ذبح النعاج وضحينا بهم في غير عيد الأضحى. ونستحيي نساءكم الذين يتحدثون عن مصاب الثورة وعن شهداء الثورة الجديد، شهداء الكورة، شوية شهداء الفن. أين مصاب الإسلاميين؟ أين الذين أذلوا وأجبروا أن يسجدوا لسورة الظالم؟ أين الذين حرموا لأنهم ما قالوا إلا لا إله إلا الله؟ أين الذين حرموا لإيمانهم بالله؟ أين الذين أذلوا وغيبوا في غياهب السجون لأنهم قالوا ربنا الله؟ أين هؤلاء وأولئك عشرات السنين ونحن نعيش في دولة بوليسية ظالمة لا تقف ولا تحارب إلا آل التوحيد؟ أين هؤلاء؟ لا ذكر لهم، لا ذكر لهم، لأن إعلام مبارك ما زال يحكم. فالكل زال، بل زالت مقدماته، والإعلام ما زال كما هو. حدث زواج للسلطة مع المال، ففسدت الأمة بالرجال، والذي زوج هذا من ذلك هم رجال الإعلام والثقافة، رجال المال بعضهم أمسك، ورجال السلطة بعضهم أمسك وما زال يحكم، والذين أفسدوا الدنيا وقاموا بدور المحلل ما زالوا طلقاء، ما زالوا هم النخبة، ما زالوا هم القيادة، ما زالوا هم السادة. لابد من تطهير كامل جذري في كل مناحي الحياة. اسمع، وإن فوقهم قاهرون. لماذا لم يقل وإنا لهم قادرون وعبر بالقهر مع الفوقية؟ إشارة إلى بسطة سلطان لا على الناس بل على القلوب. قهر، قهر نفسي كبت، قهر وصلك إلى أن تخاف أن تسمع قولة الحق. في ناس بتخاف تقول كلمة الحق، بس وصلنا الناس تخاف تسمع كلمة الحق. قبل الثورة بعام خطبت خطبة بعنوان الأمة الإسلامية بين التهويل والتنصير. المسجد بعد سيارة 28 تاخدني، طلعت لقيت السيارة 28 بقت شهيد، قلت البركة حلت. بقول لهم فين اللي؟ قالوا لي سواد التعس. أول ما قلت حكام المسلمين خونة خلي الشبشب تحت بطه ومشي. قال لك راجل مخه لسع على حبستي. فبقول لهم ساب الخطبة ومشي؟ قالوا لي أنت زعلان السواق مشي؟ إمام المسجد ماله؟ قالوا لي أول ما قلت خونة خد الإمام تحت بطه ومشي. بيسألوني قال لهم أنا قلت لو سألوني مين الشيخ ده؟ أقول لهم أنا كنت تعبان ومفيش شيخ يخطب، لقوا ماشي لابس جلابية بيضة كده، تعرف تخطب الجمعة؟ آه طلع خطأ وطلع ما بيعرفش يخطب. إمام المسجد يسيب الخطبة ويمشي أثناء الخطبة لأنه يخاف أن يسمع قولة الحق. كانوا يقولون امشي بجوار الحائط، دلوقتي امشي داخل الحائط. هذا القهر ذكره ربنا بقوله وإنا فوقهم قاهرون. علوي مع قهر، مع استبداد، مع احتواء للكل. لا تخافوا أن تقول قولة الحق، إنما تخافوا أن تسمعها. إزاي وصل الأمر إلى أن الرجل يكلم زوجته في حجرة نومه عن مصلبة. شايف عمحه بيعملوا في البلد في أوضة النوم، نايم مع مراته على سريره، بيقول لها شايف يا ام احمد؟ قالت له اسكت لحد يسمعك توديله في داهيه. اسكت لحد يسمعك في اوضه النوم. هو ده ودينا فوقهم قاهرون. قهر، علويه، بسطه سلطان. عشنا هذا زمن طويل. لما؟ لاننا نسينا الله، ولان حكامنا نسوا الله. فأنساهم أنفسهم وأنساهم أممهم وإن فوقهم قاهرون. شفنا ده وعاشت مصر. الآية بتتحدث عن فرعون. فرعون كان فين؟ في مصر، صناعة مصرية. كل فراعين الأرض صناعة مصرية. بفضل الله صدرناهم لكل أهل الأرض. ونحن نفرد ونحن نفتخر. يقول لك الفراعنة. تفتخر بيعمل الشيء. بتعكر لك الفراعنة. تفتخر بظلمة كفرة ولا تنتسب إلى مسلمين عدلة. اسمع، عشنا 60 سنة و50 سنة و70 سنة. الحل إيه؟ قال موسى لقومه وأتت من غير واو، إشارة إلى أن الأمر لا يحتاج ترتيبا ولا تعقيبا، إنما يلزمك الحل آنيا. اسمع، قال موسى لقومه. سيدنا موسى عليه السلام بيقول الحل، حط الحل في بنود أربعة. استعينوا بالله رقم واحد. استعنا بالله ما حصلش. واصبروا، صبرنا بس صبر المكبوت اللي غصب عنه. كان أحدنا يضرب من خلفه يخاف أن ينظر من ضعفه. تمشي عين، تاخد الخطه وتمشي عين، ما بتبصش ورا. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. يقين في الله، ثقه في الله، صحه التوكل على الله عز وجل، والعاقبه للمتقين تقوى. يبقى بنود الحل حينما تصل الامه الى هذه المرحله، استعانه بالله، صبر، يقين في الله، تقوى. هل حدث؟ لم يحدث. هل الذي حدث في مصر من إزالة للظالمين وتمكين للصالحين حق؟ لا، لسنا أهلا لذلك. كل تمكين في القرآن مشروط إلا تمكين مصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الشرط إيه؟ آمنوا وعملوا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك التمكين لمين؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. شرطين هناك، شرطين وهنا شرطين. إنما طعم عطاء إلهي محض. اسمع لقول الله عز وجل في سورة القصص: ونريد أن نمن. من إله مش استحقاق بشري. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من الذي سيفعل ذلك؟ الله. جميل. طيب يا مولانا، سيدنا موسى عرض بنود الحل أربعة، خدنا بيها؟ لا. طب هم خدوا بيها؟ لا. مش بنو إسرائيل كانوا في مصر؟ مش فرعون كان في مصر؟ احنا قلنا تمكين مصر غير مشروط، عطاء إلهي. اسمع، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هينفذوا ولا زهقوا؟ اتخنقنا، تعبنا، أودينا من قبل أن تأتينا. أودينا فعل مضارع مبني للمجهول. يعني إيه؟ الدنيا كلها بتلطش فيه. من قبل الالتزام ومن بعد الالتزام، من قبل الإيمان به ومن بعد الإيمان به. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما يعني بنود الأربعة هياخدوا بيها؟ لا، هما الإجابة إيه؟ يئسنا. دي إجابة يائسين. الرد ده هو على سيدنا موسى من قومه بيقول إن هما يئسوا. سيدنا موسى بيعلمك كداعية، كمربي، ككبير، كأب، لما أولادك وتلامذتك يوصلوا لمرحلة اليأس تخرجهم ازاي؟ تقول هنخطط، هننفذ، هنعمل، هنروح، هنيجي؟ لا، هنا العقيدة تشتغل، هنا الإيمان هو المحرك. الإيمان بمين؟ بالله عز وجل. شوف سيدنا موسى بيقول إيه؟ قال عسى ربكم. مين اللي هيخرجنا اللي احنا فيه؟ الله عز وجل. قال عسى ربكم ايه؟ ان يهلك عدوكم. ايه؟ ربنا قادر. لما تبقى يائس ويجي واحد يقول لك ربنا يقدر، اقول له لا، لا تبقى مش مؤمن. يبقى اليائس لا يخرجه من يأسه الا ايمانه بمن؟ بالله عز وجل. عسى، وعسى في القرآن من الله واجبا على واحد. كل عسى في القرآن تحققت من الله على واحد، ساعة التحريم عسى ربه إن طلقكن. طلقهم؟ ما طلقهمش، إنما كله حصل. طب يمكن ربنا يعمل إيه؟ أن يهلك عدوكم. من الذي سيهلك؟ الله. مش شباب التحرير، ولا الفيسبوك، ولا الإخوان، ولا السلفيين، كلها آلات بقدرة الله، أسباب اصطنعها الله. لو حد يضحك عليه يقول لك احنا اللي عملنا. إن الذي حدث في مصر صناعة الله عز وجل بآلات وأسباب استخدمها الله، فسل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. هذا الذي نسأله إياه. شوف عسى ربكم أن يهلك، من الذي سيهلك؟ الله. ويستخلفكم في الأرض، من الذي سيستخلف؟ الله. اوعى تنسى، اوعى تتوب. وأنا إن نسيت ما نسيت لأنسى. محاكمة مبارك أجلت مرة وثانية وثالثة لتكون أول محاكمة يوم 3 أغسطس. يوم 3 أغسطس الموافق 3 رمضان. ليه؟ إشارة ربانية واضحة أن الذي حول مصر إلى ما هي فيه قدرة من؟ قدرة الله عز وجل. يوم 3 رمضان. أنت بتقرأ القرآن؟ القرآن 30 جزء ورمضان 30 يوم، يبقى أقل حاجة كل يوم هتقرأ إيه؟ جزء، يبقى في اليوم الثالث هتقرأ الجزء الثالث، صح كده؟ وفي الجزء الثالث قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يوم 3 رمضان تقرأ الآية نظري، تفتح التلفزيون تلاقي القاضي بيقول المتهم الأول محمد السيد حسني مبارك، وتلاقي الصانع الأكبر بيقول تمام يا فندم، قرأتها نظرية، تفتحوا التلفاز فتجد قدرة الله عملية، لتعلم أن الذي أعز وأذل من؟ الله عز وجل. لكن ربنا علمه أن الآخر لم يسكت. اسمع، تؤتي الملك من تشاء وتسلب؟ لا. تأخذ؟ لا. تسترد؟ لا. أمال إيه؟ تنزع. والنزع فيه أخذ ومجازفة ومغالبة. واحد بتاخد منه، خد هات. إنما واحد بتنزع منه، يعني إيه؟ في صعوبة، في عسر، في استمساك بالكرسي. هذه الكلمة من بلاغة كتاب الله صورت لك ما يحدث. الكلمة دي بس بتقول لك إن صاحب الكرسي مش هيسيبه إيه؟ بسهولة. تنزع، نزع، يترك أثرا فيه مجالبة ومغالبة ومؤامرة. وأخذ ورد. يا أبناء التوحيد انتبهوا لأهل الضلال والإضلال، لأهل الظلم والطغيان، لن يترك الملك لمن الإنسان إلا بعسر وصعوبة واضحة تنزع. يعني انتبه، يعني لم يدعك، يعني تيقظ، يعني كن يقظا، يعني أعد العدة لما سيفعلون. لا تتخيل أن الأمور انتهت، إنما في الحقيقة بدأت. انتبه، شوف دلالة ثانية واضحة. عسى ربكم أن يهلك. يهلك فعل مضارع يدل على الاستمرارية، والاستمرارية تدل على الوقت. يعني إهلاك الظالمين سيأخذ وقتا، صح؟ مش مرة واحدة. يهلك كل يوم، بيهلك كل ساعة، بيهلك. يعني الأمر عاوز وقت، يعني الأمر عاوز صبر، يعني الأمر عاوز شلل، يعني الأمر عاوز يقظة. عسى ربكم أن يهلك، يعني ممكن يكون الأمر مرحلي. يعني إن شاء الله قد أين يفتح يلاقي كل الظلم راح. ويستخلفكم في الأرض. استخلاف، من الذي سيستخلف الصالحين؟ إنه الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أنا لما اتصلوا بي وقالوا لي هتخطب في مسجد النور في العباسية، بكيت قلت محمود شعبان الإرهابي هيخش مسجد النور في العباسية اللي ما بيخطبش فيه غير الوزير أو المفتي؟ إحنا كنا نحلم بده؟ ما كناش. ده استخلاف. طب والاستخلاف تبع ثقيلة. ربنا بيقول لك ويستخلفكم، برضه فعل مضارع يدل على الاستمرارية. يعني هناخد وقت، يعني التحول من الظالمين إلى الصالحين مش هيبقى بنسبة 100%. ولذلك مجلس الشعب جاب كم في المية إسلامي؟ 76. ما تنتظرش التحول بنسبة 100%. النظافة مش 100%. اصبر ويكون عندك جلد، اصبر ويكون عندك جلد، اصبر. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ليه يا رب؟ وده موطن الشاهد، وهذا الذي غفلت عنه الأمة. اسمع، فينظر كيف تعملون. كنت بتقولوا ظالم وطاغي، وبتدعوا ربنا وبتشعروا ليل النهار عشان يخلصكم من الظلم والطغاة، مش هتعملوا ايه؟ فينظر كيف تعملون. بعد إزالة الظالمين وتمكين الصالحين، يجب أن يعلم الصالحون أن رب العالمين ناظر إليه. من ناظر إلينا الآن؟ ربنا. نحن الآن تحت المجهر، تحت المجهر لنوضع في موازيننا الحقيقية وأقدارنا الإيمانية الحقيقية. فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه؟ هتموتوا 74 واحد في ماتش الكرة؟ هتموتوا 74 واحد في ماتش الكرة شكرا لله؟ هتصروا على تحويل النعمة إلى نقمة؟ ما رأيت جهلا كجهل الجاهل الذي يصر على تحويل النعمة إلى نقمة. انظر إلى نفسك وزوجك وبيتك، عملت إيه مع أمك وأبوك، مع زوجتك وعيالك؟ حدث تحول. كنت زمان بيقولوا إن اللي مربي دقنه بيتاخد، والمتسنم بيتاخد، خلاص. لما لم تلتزم بالسنة؟ لما لم تتسنن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فين لحيتك؟ فين صلواتك؟ فين صلاة الفجر؟ فين الجماعات؟ فين المساجد الممتلئة؟ عشني ابنك في الجامع الآن. قالوا الوقت مين مريح ده؟ ما قدموش غير جامع عزيز، البؤرة الأولى للإرهابيين في القاهرة. قول له يا عم الشيخ بالله عليك قول له، قول له يصلي في البيت، ولا قول لك قول له ما يصليش خالص، ربنا رب النوم انا خايف عليه يا عم الشيخ، مش برضه لي عليه طاعه. والله حدث هذا، اب بيطلب من الشيخ يقول لابنه ما تصليش في الجامع، ولا اقول لك ما يصليش خالص. ابنك في المسجد الآن، ابنك على القهوة مبسوط، جم ياخدوا أخوه، طلع عند السجاير سابوه، راجل محترم على جد حزب وطني، قاعدين في مجلس الشعب 2005 ففتح سرور بيده على عمر الشعب مش موجود، فقالوا له بيصلي يا ريس، قالوا له لا ده حزب وطني. حاجة زي هذا مش مفتى يعني، مش طرفة، بيصلي يا ريس، لا ده حزب وطني. انتوا فهمتوا غلط، مش في الاخوان، لا ده حزب وطن. يعني يا جماعه دول مالهمش في الطريق ده. طب انت عشت الزمن ده لما مكنك الله ماذا فعلت؟ عدت لمسجدك، عدت لسنه نبيك، اقمت بيتك على لائحه طاعه الله، راجعت قرانك، راجعت اسلامك، راجعت اسلامك العملي. كنت مسلما ظاهرا وباطنا وعنوانا ومخبرا، والعمالين بنتكلم. خلت المساجد لأسباب، زالت الأسباب، لما لم تمتلئ المساجد؟ مسجد العزيز بالله اللي كان بيبقى الشوارع كلها مليانة والطرق كلها واقفة. مساجدنا التي لا تجد مكانا أبناؤها يصلون ولو في الشارع، خلت المساجد، ولا كان الممنوع مرغوب؟ عادت إلينا قلوبنا، عاد إلينا إيماننا، لما لم نحيا به؟ لأننا ممثلون بالمسجد، بالمسجد. القرآن في أول سورة البقرة قسم الناس إلى فئات ثلاثة: متقون، كافرون، منافقون. انتبه، المتقون خدوا 2.5، الكافرون خدوا 2، المنافقون خدوا كم آية؟ 13 آية. يعني الكفر 2، المنافقون كان 6 أضعاف ونصف. ليه؟ إشارة إلى أن الخطر الأكبر هو خطر النفاق. النفاق، الكفر خدوا 2، المنافقون خدوا 13 آية. أنا بسألك، ممن أنت؟ أنت تبع مين؟ والقرآن غششك الإجابة، ذكر لك مواصفات المتقين فإن وجدتها فاحمد الله رزقك، وذكر لك مواصفات المنافقين فإن وجدتها فتب إلى الله وصوم. ألف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب فعل مضارع، يعني الإيمان بالغيب لابد له من أعمال متتابعة تدل على وجوده. ويقيمون الصلاة، ما قالش يصلون، ما قالش يؤدون، قال إيه؟ يقيمون ومما رزقناهم ينفقون. الأفعال الثلاثة مضارعة، يعني أمر الإيمان لابد أن يكون إلى استمرار. طب أنت تقيم الصلاة ولا تصلي؟ طيب المنافقون، القرآن إن هم ما بيصلوش؟ لا، أثبت لهم صلاة. طب بيصلوا في البيت؟ لا، ده بيصلوا في الجامع. اسمع، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أثبت لهم صلاة وجماعة وإتيانا إلى المسجد. يعني المفتوح ما بيصلوش في البيت، كانوا صلوا فين؟ طب علامة النفاق إيه؟ الكسل عند القيام للصلاة. حضرتك لما تنام الساعة 2 بالليل مع الفيلم والماتش وتيجي قايم في الفجر، مش قادر، دي علامة إيه؟ علامة نفاق. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب اللي ما بيصليش في المسجد أصلا يبقى إيه؟ طب اللي ما بيصليش خالص يبقى إيه؟ نفسك في انفهاك السلاسات، وابحث عن الأصوات الأوصاف التي ذكرها الله، ثم أشف نفسك من أنت. مصيبة، مصيبة حسن الظن بالنفس لدرجة تظلم النفس، مصيبة. أثبت لهم نفقة لكن كراهية مع نفقة يا خلق الله. قال الله عز وجل: فينظر كيف تعملون. ما الذي فعلنا؟ وما الذي فيه قصرنا؟ وما الواجب علينا؟ هذا ما يسر الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن الدين له حق علينا، وإن الوطن له حق علينا، ويلزمنا أن نسائل أنفسنا: هل أدينا حق ديننا علينا؟ هل أدينا حق بلدنا علينا؟ حينما تجد بلدك تضيع، ورايتك تنكس، وتقف في قمة السلمية، وتؤول الآيات والأحاديث وتحملها على غير محملها، وتطبقها في غير زمانها، تنكس الراية بك، وتضيع الأمة بك يا خلق الله. إن ما يحدث في مصر رد فعل طبيعي لأناس تخيلوا هم الساسة والقادة والنخبة، يتخيلون أنهم سينزلون الظالم والطاغية من مكانه وعليائه ويجلسون مكانه. تخيلوا أن الناس ستتخذ العلمانيين وتأتي بامتداد جديد لمبارك، وما كان مبارك، بل والله نزع الله البركة منه. من الذي نزع؟ إنه الله، يستحق الحمد والشكر. سبحان من نزع البركة بالمبارك، سبحان من أزال السرور عن سرور، سبحان من أزل عزا بعد طول عز، سبحان من حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، سبحان من جعل الشريف وضيعة، سبحانه لا يقوى على ذلك سواه. كانوا يتخيلون أنهم سيجلسون مكانه، ففوجئوا أنهم وقفوا أمام الله. استضفت في أحد البرامج أمام العلمانيين والنصارى والملاحدة: لماذا نجح الإسلاميون؟ لماذا فشل العلمانيون؟ قلت: لأنهم وقفوا أمام الله، لأن الله قال في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطر الله الناس على الإيمان والإسلام، وخرجت مصر بفطرتها تهدف نريد الإسلام. قلت وأقول: يا إخوان ويا سلفيين، اعلموا أن الناس ما انتخبتكم إنما طلبوا الدين. الناس ما خرجتش من داخل الإخوان والسلفيين عشان تحب الإخوان، ولا عشان تحب السلفيين، ولا تحب إيه؟ تحب الدين. رحل في من قال الإسلام هو الحل، رحل في من قال الشريعة الإسلامية هي الحل. الناس في الإعلام تخيلوا أن هجماتهم وتخويفاتهم من الإسلام والإسلاميين ستأتي بسرعة، لكن وقفوا بهذا المنهج أمام قول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وحديث الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لازم أصلي أصلي. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبناؤنا ليسوا في حاجة لأسلمة لأنهم ولدوا مسلمين، أما الآخر فهو في حاجة لتعمية أبنائه في المعبودين. لما قال القرآن صبغة الله، اصبغ الولد في ماء أبيض أو أصفر. ويسمع الأب القسيس يقول للولد بعدما يكمسه في الغنى: أخرج الإسلام من قلبك. أخرج إيه؟ يعني بيقول لك إن الولد نازل إيه؟ مسلم والإسلام فين؟ أخرج الإسلام من قلبك وسر على طريقة أبيك وجدك. هل عندنا من يقول للطفل المولود أدخل الإسلام في قلبك؟ لا، لأنه نزل موحدة مسلمة، وقفوا أمام فطرة الله، وقفوا أمام دين الله، وقفوا أمام قلوب اصطنعها الله بالإسلام. ما يقدروش الناس بفطرتها. سيدي ما تعرفش تقرا وتكتب. يا ابني أنا عاوز أنتخب الإسلاميين، رمزهم إيه؟ يا ابني أنا عاوز المسلمين، يا ابني أنا عاوز السلفيين. شاورلي يا ابني، أنا مش عاوز العلمانيين، أنا مش عاوز اللي بيحاربوا الدين. فطرة، الفطرة اللي قامت حاربونا وما زالوا، وما زالت الحقيقة والحق واضحة واضحين، أمر واضح. طب يا مولانا الحل ايه؟ الحل ان تستدفع الشر قبل وقوعه اولا، وان تتعامل معه بعد وقوعه بالشر ثانيا. لازم نستدفع الشر. انا خرجت عن الهواء قبل 25 طالب العلم، جابوا لي سي دي وجابوا لي فلاشه وجابوا لي ورق الانرقيين والشيوعيين، وطلعت على الفضائيات قالوا هنهد مصر كلها ونطرحها ارضا ونهدم الجيش والشرطه والاماكن العامه و و و. اين الجيش؟ اين الشرطه؟ اين استدفاع الشر قبل وقوعه؟ لماذا نمتم وتخاذلتم عن حفظ بلادكم؟ من لا يجد نفسه اهلا للامانه فمن الامانه ان يقدم استقالته. مش قادر، قول مش قادر وسنشكرك وسنعذرك. مش قادر، قول مش قادر. احنا عاوزين القوي الامين، مش الامين بس ومش القوي بس. ان خير من استاجرت القوي الامين. قوة في دين وامانة في عزة وقوة وكرامة. مش قادر اني بالسلامة ونشكرك. وعشنا زمن في مصر ايام الاحتلال كان رمز الوطنية ان رئيس الوزراء قدم استقالته بدليل قانون مخالف للشريعة. عشنا هذا. قدم استقالتك، دع المجال لغيرك قد يكون اقوى منك او اعظم امانتك منك. قلنا هذا، لكن ان لم يفعلوا نحن الذين يحافظون على بلادهم. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس لمسؤوليه المجتمع فيما رواه النسائي وصححه، وكذا صححه شيخ الالباني برقم 1803 من حديث مخارق ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن رجل اتى لياخذ ماله، يعمل ايه معاه؟ ماذا افعل يا رسول الله؟ قال: ذكره بالله. قال: ارايت ان لم يذكر يا رسول الله؟ قال: استعن عليه بالمسلمين. قال: ارايت ان لم يكن مسلمون؟ قاعد في حته ما فيش فيها كلام فيها، افتقدتهم حقيقه بعدم وجودهم او حبا بتخاذلهم. انتبه لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بالله. لله يا جماعه، عشان خاطر مصر، عشان خاطر بلدكم، عشان خاطر بكره باي اسلوب. ارايت ان لم يسكن؟ استعن عليه بجماعه المسلمين. مفيش جماعه، مش لاقي حد. قال: استعن عليه بالسلطان. قال أرأيت إن أعني السلطان؟ قال استعن عليه بالله وقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. رحم الله. انتبه للشاهد الذي أريده. انتبه لو السلطان الأول ولا جماعة المسلمين الأول؟ جماعة المسلمين. يبقى الحل في اللجان الشعبية الكبيرة العظيمة الكثيرة تخرج بقياداتها. كل منطقة عملها مدد تويتشا الأشداء الحكماء. لجان الشعبية هو إيه؟ أشداء حكماء مش جهلاء ولا سفهاء، لينضبطوا في سلوكياتهم. كل مجموعة قائد، والجمع المجموعات بكل قائد يبقى ليهم قائد، وكل القيادات لها قائد، ويحدث تواصل. لو حدث وخرج 1000 ليعيشوا في الأرض فسادا فوجدوا 100,000، ما الذي سيحدث؟ سيكون العدد زاجرا لهم. ايه اللي حصل لما الاخوان والسلفيين الشباب الصغير وقفوا قدام مجلس الشعب بيحافظوا على الاعضاء بين المعتدين؟ ايه اللي حصل؟ اوذي الاخوان وفي المستشفيات، والعلمانيون يطالبون رجل الاخوان بالاعتذار. ده هم المضروبين، هم المعتدى عليهم. طب ايه السبب؟ انهم كانوا قله. لو خرج ابناء الامه لله بنية الدفاع عن الوطن دون اشتباك مع أحد، وبنية أن يكون عددنا زاجراً للآخر، زاجراً للآخر. أنا عاوز مئات الآلاف، عاوز ملايين. الإخوة فاضل في أمن الدولة بيقولوا إن الإسلاميون في مصر 6 مليون، ده آخر تصنيف لنا اللي هم اليوم بوسياتنا. فين 6 مليون؟ أريد لأبناء الإسلام أن يخرجوا ويخرجوا الأشداء الحكماء في لجان شعبية متواصلة مع قيادات من العلماء ليحافظوا على الوطن وليستدفعوا الشر قبل وقوعه. فإنهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمون على السلطان. النبي قال له استعن بجماعة المسلمين، قبل يقول له استعن بمين؟ السلطان. ما الحل؟ أشداء حكماء بقيادة، مجموعة قيادات، قيادات القيادات، قيادات تقود القيادات، عشان تبقى كلمة واحدة. يأتي الأمر من العلماء من الحكماء فينفذ. ويلزمك يا من خرجت أن تتعلم الجندية الحقيقية، الجندية الطاعة في المعروف، تغيير المنكر بلا منكر، بلا منكر، الامر بالمعروف بمعروف. عاوزين نراجع الجنديه، عاوزين نراجع الاخلاص، عاوزين نرجع القلوب. ان حدث فهو السبيل لعوده التمكين كما كان. واعلموا جميعا ان الله ناظر الينا، لانه قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. الله ناظر الينا الان. هنقول له يا رب عشان ماتش كوره 74 ماتوا؟ هنقول له يا رب طلبه علم تختطف الشيخ عادل الشربجي؟ اول امس الشيخ عادل الشربجي جاي من محاضره يختطف والمصيبه يروحوا يبلغوا الاب ويقولوا في الساحل هنقابلكم عشان تاخدوا 100,000، يروح اخوه محمد الشربجي بالشنطه في 100,000، يجي الاب يمسك الاثنين، مين اللي قال لكم حسن من الشرابيه؟ فين حسن؟ مش عارفين نوصله بقالنا 3 ايام. المصيبه الاكبر في مديريه الامن القليوبيه يفرج عن اثنين لان واحدا فيهم قال انا معايا جنسيه امريكيه. ابوك على ابو امريكا يا اخي. أنا معايا جنسية أمريكية يخرج وهو مقر أنه مشترك في خطف شيخ وعالم يخرج، والناس تقف هناك يقولوا لقد هنأكل، هنموته، وهنختطفه، أين الأمن؟ إن الله امتن علينا في كتابه وذكر في كتابه الأمن قبل الإيمان، ولما سلبناه ساعات أو أيام علمنا قدره. فيلزمنا جميعا أن نسعى بقدرة الله إلى عودة الأمن ونشارك المتخاذلين بإزالة تخاذلهم ووضع العزة إيجابية محل تخاذلهم، لابد أن يتحرك كل أبناء التوحيد وكل أبناء الإسلام وكل أبناء العزة والكرامة وكل محب لمصر. كما قلت في رجال شعبية، نحفظ مصر من مدبر يدبر لها من أجل إسقاطها وطرحها أرضا، ولكن لنا رب سيحمي ديننا وإسلاما، لكن معنا أخذ بالأسباب. فإن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. اللهم ول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا، ولي أمورنا خيرنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينهم عليه. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسور. اللهم أذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسور. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم رحمك بالسكانة والأرامل واليتامى، اللهم رحمك بالضعفاء والمساكين، اللهم عليك بالظلمة الملاعين، اللهم عليك ببشار ومن عاونه، وبالظلمة ومن عاونهم، ومن على شاكلتهم، عليك بهم يا أرحم الراحمين، كل الضعفاء، كل المساكين، كل المستضعفين، يا رب. اللهم إن حلمك بالظالمين كان فتنة للمستضعفين، فعجل بأخذ الظالمين، يا رب. اللهم إن حلمك بالظالمين المتكبرين المتجبرين كان فتنة للمستضعفين، ثبت المستضعفين على الدين، وعجل بأخذ الظالمين، عجل بأخذ الظالمين، أرنا سيف انتقامك، أرنا سيف انتقامك، أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إيد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقنا العفاف والحصانة أجمعين، فك الكرب عن المكروهين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رد إلينا الغائبين، فك أسر المأسورين، اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم، رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عند الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا.